الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضلوا. وصلنا لقول طرفة: أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند. لا أنا ما زلت تمام. وصلنا، بسم الله، وصلنا. أمرت يداها، هذه البيت. دقيقة. تفضل. طيب طيب هنا وصلنا. أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند، بيت 24. ما عندي معه رقم. طيب أمرت يداها، جعلت يداها فتل شزر. نعم، معناها فتل شزر. الفتل الشزر يقول الفتل على ظاهر اليد، على القفاء عفوا، الفتل على القفاء وعلى ظاهر اليسرى، وفتل يكون قوي جدا، كان يداها مفتولان. نعم، فتل شزر وأجنحت لها عضدة. أجنحت، أميلت، أميلت لها عضداها ذراعها، العضد من المرفقين للكتف. نعم، في سقيف معناها صدر، في السقيف سندي معناها سند بعضه إلى بعض. شديد الخلق. جنوح دفاق عندل، ثم أفرعت لها كتفاها في معالم مصعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا بمن لا ما علينا ولا ما علينا، ولا تمن حولي وقوتي وتصمت بحول الله يا رب. جنوح تميل في سيرها نشاطا. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ميل وضربك الجناح جنح، ونائلات من نشاط اسمه جنوح، جمال خباب. لما طلبك جناح جنح للظلام، جنح جنح الليل. ضربك الجناح، لما طلبك الجناح جنح، نسيت نسيت، تذكرت بسرعة. جنوح دفاق، مسرعة، عندل، ضخمة الرأس. ما أفرعت، أفرعت، رفعت لها كتفاها، تثنية كتف، في معال معناها ظاهر، معال مرفوع، مصعد لا كذلك، لا مرفوع أيضا. إيه، بينما ضربك الجناح أول ليل، والجناح جنح، ومائلات من نشاط، جنح جمع جنوح، جمال خباب. تذكرت. أيوه، كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قرددي. كأن علوب آثار نسع، سيل عريض تشد به الرحال. نعم، النسع، نحن اليوم نحن نقول النسع، نحن عندنا النسع هي مسوجة من الجلود، هي يشد بها الرحل من أسفل البعير، من جانب البعير لا يصلى جانبه الأيمن تقريبا، أو العكس. في دياتها، ديات ضلوع صدرها، كأن آثار هذه أي الأنساع عبال الرحل تبقى على جلدها، كأنها موارد طرق من صخرة خلقاء، يعني ملسى في ظهر قرددي. قرددي يعني مكان مرتفع وغليظ، ما زلنا اليوم نسميه كالدود. كالدود. كالدود هي شبه حارة مرتفع، هذا إذا مر عليه، مرت عليه الحيوانات بكثرة تكون فيه طرق، خصوصا البقر سبحان يحفر الله، فيه الطرق لا تمحي. سبحان الله. كردود تقولون؟ قولوا كالدود، انتم ما تقولوا كالدود؟ لا لا، كردود لا. ممكن أن لا تكون عندكم هذه الحجارة، أنا ما رأيتها بين تونس وبين العاصمة وسوسة وقيروان طرق أكثرها معبدة، لكن أهل ولكن الأولى ما رأيت في الجوانب، في جوانب الطرق، في حافات الطرق ما رأيت هذه الحجارة كثير، ما أتذكر أن في حجارة، أتذكر أرض صالحة للزراعة مستوية، ممكن أن تكون موجودة وأنا ما لاحظتها، يعني هو حجارة، تكون أرض مرتفعة شوي وتكون حجارة، كلها حجارة حرشة حرشة، لا يستطيع الشخص أن يسير فيها بدون نعال، لا يسموه كالدود، هو القردل. هذا إذا سلكت المواشي بكثرة تكون فيه طرق، وتكون المواشي دائما تسير مع هذه الطرق متتابعة، لأن الطريق يكون أملس، يكون خط أملس من تركيل الحوافل مثل البقر والحمير. قال تلاق تلاقى أحيانا وتبين تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غرل في قميص مقدد، يصف هذه الطرق، تلاقى يعني تجتمع، تلاقى عفوا يصف أثار النسع في جنب بطن الناقة، تجتمع هذه الطرق أثار هذا النسع أحيانا تجتمع في مكان أو تتفرق في مكان، حيث اجتمعت الحبال تجتمع تتقشر، تكون هناك جلبة تتقشر من الجلد، حيث تفرقت الحبال تتفرق، لأن كل حبل يبقي أثرا خلفه، الحبال مرة تجتمع ومرة تتفرق حسب تثبيت الرحل وتثبيت القماش الذي يحمل تحت الرحل. هذا ينبغي له رجل من البادية. أكيد ثم نعم، تلاقى وأحيانا تبين وتتفرق، وأحمد يحضر موجود، لا ماني شايف حد. أحيانا تبين وتتفرق كأنها بنايق وجمع بنيقة، يعني قطعة من القميص مثلا، غرل بيض في قميص، قميص ملبوس مقددي معناه مشقق. وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد. سمعني؟ أي وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد. ولها أتلع وأتلع بالرفع، أتلع ولها عنق أتلع طويل، أتلع طويل، نهاض مرتفع مبالغة في نهوضه، عنقها يعني أصيب عنقها، عنقها طويل أي الناقة، يا صعدت به معناها رفعته إلى السماء، كسكان، السكان هو يعني عود المركب، عود المركب السفينة، هذه السفينة هذه تمشي بالريح، يكون فيها مركب طويل مرتفع، تعرف معروف صحيح، يسمى سكان. نعم، السكان ما زالت عندنا هذه السفن، موجود حتى عندنا، ما رأيتم هذا في سوسة؟ موجود في سوسة، موجود في تونس، لا لا نعم، سوسة ما تحركت كثيرا، على البحر هي كلها تقريبا، ترون كثير من نعم، والمسنون يستير على البحر، لكن ما ذهبت إلى البحر، في حتى مطعم تطلع له فقط، هو سفينة تطلع تأكل فيه وتخرج في البحر. نعم، ما ذهبت إلى البحر، ما تحركت كثيرا، نعم، السكان يبوسين ضرب من السهون بدجلة أحد نهري بغداد، يعني مصعدي مرتفع، هذا العنق طويل يشبه عمود هذه السفينة، السفينة التقليدية، وجمجمة مثل العلات كأنما، وعلى الملتقى منها إلى حرف مبرد. لا جمجمة يعني رأس، مثل العلات، العلات سندان الحداد، زبرة، تعرف الزبرة؟ الزنزير. أنا عارف تسمونه، هو يكون تعرف الحداد، أي لا أعرف حداد. الحداد عنده كتلة من الحديد الفولاذ، الفولاذ آسية، تكون يجعل فوق الحديدة ويضرب بالمطرقة، يضرب فوق بالمطرقة، هي هي ليضرب بها ولا ليمسك بها الحديد؟ هي يجعلها تحت الحديد، اي ليمسك بها، عرفت؟ اي بالمعول، هو يضرب بالمعول، مرته صحيح عنده مرته، صحيح، وهي تحت الحديدة وهو يضرب فوقها، فهمت. وهي هذا تشبيه جميل جدا، هي رأسها محدد يعني كأنه، وهذا جميل في الحياة، في الإبل، جميل في الإبل، جمجمة مثل الآلات، مثل السندان الحداد، يعني كأنما وعاء أي جمع الملتقى منها، معناها موضوع الالتقاء منها، كأنه حرف مبرد، أي جانب مبرد، تعرف مبرد، معروف المبرد، المبرد معروف. كأنه جانب مبرد يعني، وهذا جميل في الإبل، يقول هو يشرب في بوش، وممكن يشرب في بوش، البوش، البوش قنينة، نسميه البوش، القنينة هاي، القنينة هاي اللي يجعل فيها الماء، اي تكون بريال وبريالين، وهي تشرب، هذا نحن نسميه بوش، إذا أراد صاحب الإبل أن يمدح جمله ويقول له هو جمل جميل جميل، هو يشرب في بوش، يعني يعني رأسه دقيق يعني. ملتقى لحيه دقيق، أو صنع يعني دقيق، هذا جميل، هو يقول كأن ملتقى رأسها جانب مبرد، ممكن أن يكون المبرد في ذلك الزمن يختلف شوي عن المبرد عندنا الآن. نعم، هي وعى ولا وعى الملتقى بناء المجموع؟ وعى وعى وعى. وعى جمع، كأنما وعى جمع، ملتقى نائب. نعم، قال عندي: وضبط الشنقيطيان أحمد بن الأمين العلوي وعبد الله العتيق اليعقوبي في شرحيهما الواو من وعى بالضم مبنية لما لم يسمى فاعله جريا على لغة طي أي جمع، وضبط في ضبط في جل المصادر بفتح الواو، فيكون من قولهم: وعى العظم إذا انضم وجبر على عثم، جبر على عثم. شرح التبريزي هذا. يقول الشيخ: الأظهر الفتح لأن لغة الضم منسوبة لبعض طي، والشاعر بكري ولم نرى من ضبطها بالضم من المتقدمين، وشروحهم تقتضي بناءها للمعلوم. ايش رايكم؟ هذا ما ما رايكم؟ أنا لا يعرف هو الضم، الله أعلم، وممكن أن يكون انتم تكلم بالرأي، طائيون يعني، ممكن أن ها انتم من طي. أن يكون تكلم بلغة طي، أنا أحب أن أكون من طي، لأن ابن مالك من طي، جميل، حلو. أنا بجاري دائما بجاري، لكن الله أعلم كل شيء، هم يقولون شيخنا هذا شرح هذا داعي التبريد، اللي يتكلم، ها هذا الأعلم شيخ، شرح مزيد. تحرير تحقيق تحقيق شيخنا أحمد مزيد، لسه ما خرج للطباعة، نسخة خاصة أرسلها لي آه، مسودة، عبد الله العتيق اليعقوبي، هو يعني والله ما أدري من هو، يعني هو والله لا، من عبد الله العتيق هو ابن عمي، هو ابن عمي، ما شاء الله عنده شرح على هو ابن عمي، الأعلم. نعم، عنده شرح على العالم جميل جدا جدا، إذن هذا اللي ولي أرسله الشيخ. لكن في شرح، ممكن شرح آخرين المتقدمين ممكن أن يكونوا خالفوا، ولكن من هم المتقدمين هذا الذين خالفوا؟ هو قل كل المتقدمين الشراح الأظهر شوش قال؟ قال: ولم نرى من من ضبطها بالضم من المتقدمين، وشروحهم تقتضي بناء أهل المعلوم، يعني ما رآه من الشروح. ابن البطليوسي، ابن السيد بطليوسي وغيره يقول على نعم، وعى العظم، وعى العظم وضبطها بالضم كتبها فقط، بالفتح، هو يقول أكثرهم بالفتح، واللي لا قالوا عفوا، بالضم ضبطها بالفتح وكتبها فقط، ها، كتبها بالفتح، كتبها بالفتح، ولكن لم يضبطها، ضبطها بالفتح، نعم، وعى، ضبطها بالفتح، نعم. نعم، إذا أقول لك كان البطليوسي، البطليوسي أنا أقدمه على عبد الله العتيق. لا، أنا ما أدري البطليوسي، أقول لكم شيخنا هنا وما عزاه يعني يحتوي يشمل البطليوسي، ما صرح بغير ذلك. البطليوسي شرحه موجود موجود مطبوع معروف، هي ابن السيد، مطبوع، هي هذا اللي أعرف الأعلم. يعني هو شيخ ابن مالك، لا لا لا، بعيد، ابن مالك أصلا ها، أبعد، أظن أبعد قبله. هو لا ينسبه، هو ينسب إليه، يعني البطليوسي صح كله أعطاه ربي أحسن الثواب، يعني هو ينسب إليه، أتوقع، لكن ما أعرفه من شيوخ ابن مالك، لست هو أعرف. ينسب إليه، بس على كل حال ممكن أن يكون نسب إلى كتبه. نعم، هذا مهم عندي، هاي الدواوين. إن شاء الله هاي نشوفه، الدواء. سأحاول وجود شرح البطليوس وأرسله لكم إن شاء الله. أنا الآن أبغى أن أجد الزوزني، أو شارح يكون متوسع. هو أحسن الزوزني أو التبليزي على القصائد العشر؟ عندي أنه أحسنها الأعلم، لهذا لهذا ها؟ أحسنها الأعلم. تبريزي رائع، لا لا، ملاك. ها؟ تبريزي جميل جميل جدا، أحسن. الزوزني مقتضب جدا، يختصر واشتهر عند الطلبة والأكاديميين. أيوة، أنا أبغى نجد التبليزي، لأني الولد يقرأ لي عفة الديار وأنا ما قرأتها. التبليزي عندك؟ موجود عندي، أعطوني أخ من تونس، أنا نفسي ما وجدته، أهداني نسخة. أنا عندي في مكتبتي في موريتانيا، وعندي الزوزاني، وعندي. ممكن أسألك أن ترسل لي شرح بيت هنا قبل أن أنسى؟ ما في مشكلة، تصور تصوري يعني. إن شاء الله دقيقة شوي. إن شاء الله. إذا رجعت البيت، أنا في مكة الآن. لست موجود. لا لا، أنا في مكة شيخ. نعم، ولكن هو ممكن أن يكون على الإنترنت. أي طيب، أكيد أكيد أكيد، سأرسل لكم البي دي إف إذا شئتم كله. تبريزي مشهور. أيوة. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة، قلت موردي وقلت لا موردي. عيناني، لا عيناني كالماويتين المرآتين منسوبتين إلى الماء. استكنتا يعني استترتا، فهما غائران بكفي غاري، الكف والغار في الجبل. حجاجي أو حجاجي، حجاج العظم، الحجاجي العظمين النابتين عليهما شعر الحاجبين، هما غارين في الجبل. صخرة، صخرة معروفة. قلت، القلت نقرة تمسك الماء في الجبل، سموها احنا القلت. نقرة يكون في، ها؟ نقول قلت نفس الشيء، تقول قلت، نقول قلت حتى في الشارع، مش في الجبل. شوية ماء هكا محبوس، قولوا قلت ماء، تحت في قلت. نعم، معناه مولدي، معناه يتخذ مولدا طريقا. قلت مولدي، مولدي. أنا سمعت أنه بعض القبائل عندنا موجودة في تونس، مثلا اليعقوبيون عنهم موجودون في تونس، وأنهم قبيلتنا هذه، أنهم في الجنوب يتكلمون بالحساني وشبه الحساني، لا أدري هل هذا حق أم لا. إذن اللغة يعني تكون دائما لهجة متقاربة. نعم غارد نعم غارد يسن ذراعه بذراعه، هذه أخذها من رأيت الذبابة، من عنترة. قدح المكب على الزناد الأجثم، هذه نعم عنترة نفسه، ما أدري ليش. نعم نعم قال: طحوران أحوران. عوار القضا فتراهما كمكحولتي مذعورة، أمي فرقدي، أمي فرقدي، أمي أمي فرقدي. فرقدي. إيش يعني؟ إيش يعني؟ طحوران يعني مبالغة من طحور، دافعتان تطحر تدفع، اسم مبالغة. دافعتان لعوار القضاء، العوار والعائل عود والرمادي. قد أم بعينك أم بالعين عوار، كليلة العائل الأرمدي، قال امرؤ القيس. بالعين عوار الخنس، الله يصح. تدفعان عوار القضاء عود الرمد، تراهما تبصرهما كمكحولتيك، يا عينين وحشية مكحولة، جعل الله عينيها مكحلتين في القتم، مذعورة مخوفة أو مخوفة مفزوعة يعني. ومن فرقد، الفرقد ولد البقرة الوحشية، البقرة الوحشية نجله الذراع. الأبيات كنت أنشدتها لكم. نعم، الفرقد ولا أم فرقد؟ مذعورة أمي فرقدي. هو الفرقد الفرقد ولد البقرة، هي أمه. نعم وخد كقرطاس الشآمي، الشآمي، ومشفار كسبت اليماني، قده لم يجرد. لا، خد كقرطاسي، الشامي في البياضي، شام معناه الرجل الشامي تو عن أبيض الأبيض. نعم خذها كي قرطاس ورق ورقتها رجل الشامي الشامي من الشام. الهامش فرن وهو للبعير بمنزلة الشفة للإنسان يشفرها. كسبت اليماني للسبت، وجلد البقر كل جلد مدبوغ. الجلد المدبوغ إذا قطع معه شبه الحنين حتى ننتهي من البيت. أقده يعني الجلد لم يجرد لم يلقى عنه الشعر. قد معناها فعل بمعنى مفعول معناها مقدود معناها ما قطع، ما قطع من الجلد وهو النعل مثلا مقطوع منه النعل. هذا النعل هذا الجلد كأنك قطعته قطعت منه نعلا وهو عليه الشعر. هذا نفعله في البادية، كنا نفعله في البادية يعني نأخذ تقص صورة الحذاء جاهز ولا كيف؟ نقص صورة الحذاء من الجلد مبلول. سبحان الله. نطع نخط نخط نقص نقص حذاء، لا صورة الحذاء نقص حذاء تام عليه الشعر. كيف عليه الشعر أين تفصيله كذا يعني، ولا هو مجرد شيء مسكر هك يعني في النهاية؟ ها مش الحذاء لازم تفصيل على الرجل يفصل؟ نعم لا يكون قدرها يكون قدر الرجل فقط. واضح. هو ما فيه هو ما فيه قدم من الخلف مرتفع ولا شيء. فهمت مجرد غطاء يعني غطاء للرجل. تأخذ مجرد غطاء أخذ مثلا شامبرير، البوادي يفعلونه من شامبرير. شامبرير تعرف شامبرير؟ نقول شامبرير سيارات شامبرير اللي يسبح بها الإنسان في الماء. لا يفعلونه من بني بني هذا كاوتشو كاوتشو عجل كاوتشو كاوتشو يفعلون يقطعونه من العجلة ويقطعونه من العجلة. سبحان عندنا الله. أهل البوادي يستعملوا كل شيء، يقطعون الأحذية من العجلة سبحان من العجلات الله. ويقطعونه من الجلد الجنب من الجلد تسلخ هاي الناقة وهاي البقرة ويقطعون من كذا مجرد غطاء، ولكن إذا كان من البقرة يكون قوي جدا. أنا استعملته زمان أنا صغير كنت أرعى الإبل واستعملته كثيرا. هو يقطع معه الشعر يكون أحسن، الشعر هو الذي يلي يعطي أسفل قوة. القدم يعطي قوة يكون أسفل القدم مباشر القدم ويكون جميل جدا. سبحان الله. هي النعال المصنوعة من هذا من البقر لا كان مدبوغ هذا هذا غالي. سبحان الله. ما زال الناس يصنعونه عندنا. أنتم عندكم صناعة الجلود لا بد أن يكون موجود موجود معروف، لكن أنا ما جاهل، أنا إنسان جاهل الله المستعان. أنا ما رحل للسوق ولا شيء. نعم نعم قده لم يجردي وصادقة سمع التوجس للسرى لجرس خفي أو لصوت مندد. الآن أطيب أذنيها صادقة أذناني صادقة سمع التوجس يعني توجس خوف تسمع. نعم السرى بمعنى الليل يستمع في الليل. الليل دائما يكون فيه الإنسان خايف ودابة تستمع جرس صوت من الجرس كلام الخفي أو لصوت منددي أو لصيف مندد مرتفع. مندد بالفتح ولا بالكسر؟ مندد تظنه منددي؟ أنا أعرف منددي ظلت بأي شيء ضبطها ضبطها بالفتح تنديد أن منددي. أي بالفتح أي. مندد الرفيع العالي الصوت الخفي المندد الصوت المرفوع البين. وهذا ينبغي أن يكون الكسر منددي مندد أي اسم فاعل يكون اسم فاعل أو اسم فاعل مفعول بمعنى المطول الذي طوله الجو يعني جعله يطول. أيوة إذا كان أيوة إذا كان منددي بالفتح نعم اسمه أيوة. مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شات بحمر. حول مفردي واللتان الأذنان مؤللتان يعني محددتان وهذا يكون جميل جدا كالحرب. نعم نعم كالحرب نعم كالحرب يلا تعرف تعلم العتق الكرم فيهما فسامعتي معناها كأذني شات شات ثور وحشي، شات الثور الوحشي، هكا ولحم الشات محظور تاتي كما نبغى ان شاء الله. لحم الشات هذا لا كنا، ولحم الشات محظور اصيبه نبغى اصيبه كلابا تطارد ذوره. ايوه بحومل موضع مفردي معناه منفردي. واروع نباض احذ ململم كمرداة صخر من صفيح مسمد. لأن يصيب قلبها، والله حديد. نعم نعم يرتاح من كل شيء، نباض كثير الحركة، أحذ أملس ململم مدور مجتمع قلبها، كمرداة مرداة صخرة تدق بها الحجارة، صخر مرداة من الصخر في صفيح عنها حجارة عريضة، صمدي موثق ما مقون. نعم نعم هو قال الأول أنها لا تخاف، أو قال دائما أذناها تستمعان، كل بعدين قال قلبها خائف ونباض، يعني مش متعارضة. هو يصفها بالشجاعة ولا بأنها فطنة فقط؟ هو عديد تعم كل شيء، أصفها بالحذر والحزم، أظن أنه الذي يريد. فهمت. أقف هنا، طيب شيخنا، طيب 35 أربع نباض. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. الله يرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله.